هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بمناسبتين غاليتين علينا. في ليلة 27 من شهر رجب يحتفل المسلمون بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، وبهذه المناسبة نستمع معا إلى هذا اللحن الذي يزيد القلب نورا وإيمانا ويغلفه بنغمات الصفاء والوقار والجلال. الله زاد محمدا تعظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. كلمات الإمام البرعي، لحن الموسيقار كمال الطويل، وغناء الفنانة سوزان عطية. الزمان وتعثرت طرق الهدى من عشره، وإذا النسيم الرطب مر بقبره، وإذا النسيم الرطب مر بقبره، أهدى من المسك الزكي نسيمة، صلوا عليه وسلموا تسليما. اختاره رب السماوات العلى واختصه بالمكرمات وفضلا، وهداه بالوحي الشريف مفصلا، وهداه بالوحي الشريف مفصلا، صورا وذكرا من لدنه حكيما، صلوا عليه بكفه نطقت وسبحت الحصى، وبكفه نطقت وسبحت الحصى، شرفا له ولربه تعظيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. والمناسبة الثانية صديقي المستمع هي من أغلى أيامنا الوطنية، ذكرى تحرير أرض سيناء الحبيبة، وقد تبارى المبدعون والفنانون للتغني بهذه المناسبة الجليلة، وعلى رأسهم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي كان دائما سباقا فشد بكلمات الشاعر الغنائي عبد الرحمن الأبنودي وألحان الموسيقار كمال الطويل. الأولة قلنا جايين لك وجينا لك ولا تهنا ولا نسينا، طيب، والتانية قلنا ولا رملايا فرمالك عن القول والله مسهينا، أي والله، والتالتة انت حملي وانا حمالك، صباح الخير يا سينا. الأولى قلنا جاي لك

الوادي قلنا بلادي يا بلادي يا عيون قمر الربيع انت هي يا بلادي نومه الجميع بلادي يا بلادي يا عيون قمر الربيع انت هي يا بلادي نومه الجميع نومه الجميع نومه عاشق أنا والحي ده حي أول كلامي أهني الشعب وأحيي أغني عن أمتي وعن دماء خي وأنا ساعت العشق أنا ساعت العيش من يعرف يقول زي صباح الخير وصباح ياسينا رسيت مراسينا وصباح ياسينا رسيت مراسينا تعالي حضننا دافي ضمينا ونسينا يا سينا يا سينا وصباح الخير يا سينا رسيت مراسينا وصباح الخير يا سينا رسيت مراسينا تعالي حضننا دافي ضمينا ونسينا يا سينا يا سينا. صديقي المستمع، بيننا وبين الوطن حب لا ينتهي متغلغل في أوصالنا، والإحساس بقيمة الوطن هو أقوى شعور عاطفي يملأ الوجدان شموخا وعزة وفخرا. وقد ترجم هذه الأحاسيس الفياضة الشاعر الغنائي مصطفى الدمراني، وصاغها لحنا شجيا جياشا الموسيقار عمار الشريعي، وشدد بها بكل اقتدار صوت مصر الفنانة شادية. لنستمع إليهم في أقوى من الزمان. أيام ما كنا نسهر يتحملنا القمر تونس في القمر اضحك لينا القمر ونغني مع القمر وتغير الزمان اتغير الزمان وتبدل المكان اتبدل المكان وتغير الزمان خدعتني الأماني أوضاع حب ثواني وإن خدعتني الأماني أوضاع حب ثواني أرجع لك أنت تاني تاني يا صاحبة المكان عايشين نفس البداية ضحكة مالية عينيهم